يا بحر الجمال والكمال يا محمد. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا أكرم الخلق مالي من ألوذ بك سواك عند حلول حديث العميم. ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تجلى باسم منتقم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا على ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما